فنستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. كنا قد وقفنا على تفسير الاستعاذة وأحكامها، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو يعني معنى هذه الآيات أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافات، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. هنا نجد أن الحافظ ابن كثير قال: ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني. الأول قال إن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي، وهنا قال بالاستعاذة به من العدو الشيطاني. والشيطان يكون من الإنس ويكون من الجن، لأن الله سبحانه وتعالى نسب إلى الإنس وإلى الجن أنه يكون منهم شياطين، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمتى ما كان شيطانا فإن عداوته كما ذكر عداوته شديدة، لا يقبل مصانعة ولا إحسانا، وغايته التي يقف عندها ويلتذ بها هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم. العداوة السابقة هي بين إبليس الشيطان وبين الوالد آدم عليه السلام، ومن سار في نهجه من الإنس حتى أصبح شيطانا فله حكمه، فله حكمه في الشيطنة. وخاصية الشيطان أنه ليس له غاية دون الشر، ليست له من الخير غاية، إنما غايته التي يسعى إليها ويلتذ بها الشر وإهلاك ابن آدم. هذه خاصة الشيطان، هذه خاصة الشيطان. وصفته التي تميز بها وانفرد، أنه لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غيرها، لك ابن آدم غيرها لك الشر، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الذي أحببت إيضاحه هو أنه يتصف، إذا اتصف بهذا الوصف متصف سواء كان من الجن أو الإنس فله حكمه، يعني قد يكون الإنس شيطان فإذا أصبح شيطانا فإن حكمه هو حكم الشيطان، ما دام شيطان واتصف بهذا الوصف فلا خير ولا مدح في هذا المسمى، ويلازمه أنه لا غاية له إلا الشر والفساد وإهلاك الخير كله. ونطلب من الأخ القارئ ما ذكره الحافظ ابن كثير من حكم موضع الاستعاذة، هل يكون قبل القراءة أو بعد القراءة، وما الراجح في هذه المسألة؟ ومعلوم بداهة أن الراجح هو أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وهذا هو الصحيح، لكن حكي عن بعض العلماء أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهو له وجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا مانع من أن يكون بعد القراءة لدفع الإعجاب ولذلك الوجه الذي ذكر، ويكون قبل القراءة وهو المتعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الاستعاذة وأحكامها: قال الطائفة من القراء وغيرهم: يتعوذ بعد القراءة، واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة. ومما ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه: ظاهر الآية هي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله. نعم، هو يوم القيامة يقوم خطيبا في النار، في أهل النار، ويقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تولوا استجابوا له، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وممن ذهب إلى ذلك حمزة في من نقله عنه بن فولفة وأبو حاتم السجستاني، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة الهذلي المغربي في كتاب العبادة الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموع عن مالك رحمه الله أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، وليس نفيا للتعوذ قبلها. نعم. واستغربه ابن العربي، وحكى قولا ثالثا وهو الاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين، نقله الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها، ومعنى الآية عندهم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية، أي إذا أردتم القيام. والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس، حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا. نعم. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخنق، والنفث بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود بن ماجة من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم الغزي عن نافع بن جبير: ويجري من ابن آدم مجرى الدم. فهمز الهمز بالموتى وهي الخنق، لم يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا يبعد أن يجلط الدم ويصيب، يعني إذا أذن الله أصابه في جلطة أو في. وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخنق، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، أعوذ بالله منه. والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، وكل ذلك يحصل منه والعياذ بالله، الهمز والنفخ والنفث. فيستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من خنقه ونفخه ونفثه. نعم. عن نافع بن جبير المطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: ولهذا ورد الحديث، ورد الدعاء بالاستعاذة من موت الفجاءة. نعم. حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمر: وهمزه الموتى قال همزه الموتى عند قال عمر نعم همزه الموتى ونفخه الكبر ونفخه الشعر ما أدري يعني لأن الراوي من الراوي نافع بن جبير عن أبيه أين عن أبيه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر من يعني بعمر أو عمر الراوي على كل حال ما أدري ربما تكون زيادة ليست عندي عمر قال همزه الموت نعم وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه قال همزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر وقال قال همزه الموتى ونفخه الكبر ونفثه الشعر نعم وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي في مسنده حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي حدثنا علي بن هشام ابن البريد عن يزيد ابن زياد عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول يعني احمر أنف أو احمرت عيناه وانتفخت أوداجه وتمزع أنفه يعني احمر من شدة الغضب نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولهذا ورد الحث على الصوم لأنه يضيق مجاري الشيطان يعني يضيق مجاري الدم فإذا ضاقت مجاري الدم ضاقت على الشيطان والعياذ بالله لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يبعد يعني أن يدفع بالدم حتى تعلو الحمرة أو تحمر عيناه ونعم تنتفخ أوداجه وإذا كان في غير سبيل الله تبارك وتعالى فهو من الشيطان إذا كانت هذه الظاهرة في غير سبيل الله فهو من الشيطان أما إذا كانت يعني في سبيل الله غضبا لله تبارك وتعالى وخوفا منه كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب على صوته ويعني على صوته عليه الصلاة والسلام وكأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم إذا كان الغضب لله والانفعال من أجله سبحانه وتعالى من أجل إظهار الحق فهو ليس من الشيطان كما هو شأن النعاس النعاس إذا كان في حلقة الذكر في سماع الخطبة في سماع القرآن في حال سماع الخطبة في حال سماع القرآن وحصل النعاس فهو من الشيطان ولهذا أمر من نزل عليه النعاس أن ينتقل من مكانه حتى يطرد النعاس. أما إذا كان النعاس في حال الحرب، في حال مقابلة العدو، مصاولة العدو، فهذا من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهو في حال القتال، قتال العدو، أمنة من الرحمن سبحانه وتعالى. أما في حال ذكر الله عز وجل وفي غير الحرب فهو من الشيطان ليلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى. نعم. عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد ابن أبي الجعدية، وقد روى هذا الحديث ابن أبي الجعدي به، يعني بهذا الحديث ابن أبي الجعدي به، ابن أبي الجعدي به، وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى، يعني وروى أبو داود. نعم. وروى أبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد، وروى الترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري. بندار. نعم. بندار أو بندار. نعم. محمد بن بشير. عن ابن مهدي. عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائد بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كيف يستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقد حوله الغضب إلى شيطان. اي نعم، هنا ما دام انه يعني سمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره، فجعل معاذ يأمره، او في بعض الروايات انه هذا ابلغه وقال ان النبي يقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأبى لانه اصبح شيطانا، فكيف يستعيذ من الشيطان؟ اي نعم، هذا شأن الشيطان والعياذ بالله. نعم. وقال الترمذي: مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل، فإنه مات قبل 20. نعم. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي الحافظ بن كثير. قلت قال الحافظ بن كثير قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم، وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. بلى والله، يعني ما دام يأبى أن يسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي نعم، فهو شيطان، هو مجنون. نعم. وقد رواه أيضا مع مسلم أبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد رواه أيضا مسلم، ها؟ أو مسلم مع أبي داود والنسائي. مع أبي داود والنسائي من طرق. نعم. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. نعم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير. الأولى تكون ابن بدل من أبو. نعم. حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا، والله أعلم. نعم، نقف عند هذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.